بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم من طريق شعبة عن جبر ابن حبيب عن أم كلثوم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء. وكما نعلم أيها الإخوة الكرام، عائشة رضي الله عنها هي أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وقد كان حريصا صلوات ربي وسلامه عليه أن يعلمها الخير وأن يقودها إليه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالليل، فإذا أراد أن يوتر أيقظها. وقد خصها بكثير من الفضائل، ولما سئل عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك قال عائشة، قيل له من الرجال قال أبوها. وهذا الحديث في البخاري من رواية عمرو بن العاص رضي الله عنه. فعلمها هذا الدعاء العظيم الذي ختم به الحافظ رحمه الله الأدعية التي سبق إيرادها. علمها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، أسألك من الخير كله. من هنا تبعيضية، تبعيضية. لما لم يقل أسألك الخير كله؟ لأن الخير كله عند الله جل جلاله، ثم بعد ذلك يقسمه على عباده، فبعض العباد يصيب خيرا وبعضهم يصيب خيرا آخر. ولذلك من أدب الدعاء عدم الاعتداء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، ما علمت منه وما لم أعلم. لماذا؟ لأن الإنسان لا يعلم أين يكون الخير، كما قال ربنا جل جلاله: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك أقول: ما علمت منه وما لم أعلم. فالذي يعلم أين يكون الخير هو الله جل جلاله وحده. ولذلك علمها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله. من هنا ليست تبعيضية، وإنما هي الأداة التي يتعدى بها الفعل أعوذ، لأن الإنسان إذا قال أعوذ فإنما يستعيذ من شيء، يستعيذ من شيء. ولذلك علمها أن تقول: وأعوذ بك. تقدم معنا الكلام في أن الاستعاذة أصلها في لغة العرب من العوذ، والعوذ هو الالتصاق، ومنه تقول العرب: أطيب اللحم أعوذه، أي ما التصق بالعظم. وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. فبعض الشر يكون عاجلا في الدنيا، كالذي يصيب الإنسان من الوصب والنصب وتسلط الأعداء والهم والغم والفقر والجوع والمرض والخوف وما إلى ذلك، مما هو شر في ظاهره وقد يكون خيرا في باطنه. ثم هناك الشر الذي يكون في الآخرة عياذا بالله، ابتداء من سكرات الموت وعذاب القبر والفزع الأكبر وما إلى ذلك. ولذلك يستعيذ بالله عز وجل من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، ما كان معلوما لدي وما كان خافيا علي، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. عبدك ونبيك، هاتان الصفتان ففيهما رد على طائفتين: إثبات النبوة رد على من كذبوه من الكفرة الفجرة، وإثبات العبودية رد على من غلوا فيه. فهناك طائفة كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم وجحدت نبوته من اليهود والنصارى والمشركين، وهناك طائفة غلت في النبي صلى الله عليه وسلم وبالغت في إطرائه وخالفت نهيه حين قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك في الدعاء أقول: وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، أي كل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم من خير فأنا أسأل الله عز وجل إياه، وكل ما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم من شر عاجل أو آجل فأنا أستعيذ بالله منه. ثم أقول: وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. الجنة هي دار الكرامة التي أعدها الله للمتقين، وسميت جنة من الاجتنان وهو الاستتار، فكل ما كان مستترا فإنه يشتق له اسم من مادة الجيم والنون، كالطفل في بطن أمه يسمى جنينا، يسمى جنينا، والبستان الذي ستر بسور يسمى جنة وتصغيرها جنينة، وكذلك الإنسان الذي غاب عقله يسمى مجنونا. فتجدون هذه كلها من مادة الجيم والنون، الجنين والمجنون والجنة كلها من مادة الجيم والنون. أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، أي أسألك يا الله أن تيسر لي الأسباب التي توصلني إلى جنتك، سواء كانت هذه الأسباب أقوالا أو أعمالا، سواء كانت من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح. فأعمال القلوب التي توصل إلى الجنة: محبة الله جل جلاله، محبة أنبيائه ورسله، محبة الصالحين من عباده، محبة فعل الخيرات وترك المنكرات، وكذلك التوكل على الله والرضا بحكم الله القدري وحكم الله الشرعي. وكذلك من أعمال القلوب التي توصل إلى الجنة أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، وأن تكره له ما تكره لنفسك، هذه كلها من أعمال القلوب. أما أعمال الجوارح فكالطهارة والصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وبر الوالدين وصلة الأرحام وما إلى ذلك. أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار. النار هي دار العذاب التي أعدها الله عز وجل لأعدائه والمتمردين على حكمه وأهل معصيته، وهذه النار يعذب الله بها من يشاء، كما أن الجنة ينعم بها من يشاء. وأعوذ بك من النار وما قرب منها من قول عمل، سواء كان من أعمال القلوب كالغش والحسد والكبر والحقد والشرك والرياء والنفاق، أو كان من أعمال الجوارح كأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما إلى ذلك. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من وما قرب منها من قول وعمل. بعدين وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. كل قضاء قضاه الله خير، كل قضاء قضاه الله خير، أسقمني، أفقرني، سلط علي أعدائي، كل قضاء فهو خير. لكنني أسأل الله عز وجل بهذا الدعاء أن يرزقني حسن الاعتقاد فيه، حسن الاعتقاد في الله بأن الذي يقضيه خير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. فأنا أطلب من الله أن يعينني على الشكر إذا قضى لي السراء، وأن يعينني على الصبر إذا قضى لي الضراء، وإلا فالله جل جلاله ليس في فعله شر محض، ليس في فعله شر محض، حتى ما يبدو لنا أنه شر مما نكره من الفقر أو المرض أو الخوف أو فقد الوالد أو الولد أو الزوج أو الحميم أو الأخ أو القريب أو ما إلى ذلك، فإن الله جل جلاله يجعل في باطنه خيرا بما أعد للصابرين من الأجر والثواب، وبما يكون في تلك المصائب من تكفير الذنوب وحط الخطيئات. ولذلك أقول: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. هذا الدعاء العظيم أيها الإخوان ينبغي لنا أن نحفظه، ويستفاد من هذا الحديث فوائد. أول هذه الفوائد حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وتعليمه إياهم. النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بأهله، بأزواجه، بأولاده، بأحفاده، ويعتني بتعليمهم، عملا بقول ربنا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وبقوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بأهله، أن يعتني بأهله، وفي ذلك فوائد عظيمة. من هذه الفوائد التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك بقاء الأجر له، يعني كلما عمل الأزواج والأولاد بهذا الخير الذي تعلموه منك كلما ثقل الله به موازين حسناتك. وكذلك أيها الإخوان، لأن الأهل هم أولى الناس، ولذلك ربنا جل جلاله قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أول ما نبأه وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. فالإنسان يبدأ بأهله أولا. وأيضا من فوائد هذا الحديث الاهتمام بهذا الدعاء النبوي وحفظه. من أين أخذناها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها، علم عائشة رضي الله عنها هذا الدعاء. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن البسط والتفصيل في الدعاء لا يكره، أن البسط والتفصيل في الدعاء لا يكره. من أين أخذناه؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك من الخير كله، كان ذلك كافيا، لكنه فصل قال عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، فصل عليه الصلاة والسلام. وقد مضى معنا نماذج لهذا التفصيل في أدعية نبينا الأمين عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان أن الخير قد يخفى على الآدمي، أن الخير قد يخفى على الآدمي، لأن أعلم الآدميين وهو نبينا الأمين يقول ما علمت منه وما لم أعلم، فالذي يعلم الخير تفصيلا هو الله جل جلاله، أما أنا وأنت فقد نعلم شيئا من الخير ويخفى علينا كثير منه، وكما مضى معنا في قول ربنا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ومثله أيضا يقال في الشر. وأيضا من فوائد هذا الحديث أنه يستحب للمؤمن أن يدعو بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه علمها أن تقول وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك عليه الصلاة والسلام، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك. طيب، ومن فوائد هذا الحديث استحباب سؤال الله جل جلاله الجنة وما يوصل إليها من الأسباب، استحباب سؤال الله جل جلاله الجنة وما يوصل إليها من الأسباب. ومن فوائده استحباب الاستعاذة بالله من النار وما يوصل إليها من الأسباب، سواء كانت الأسباب اعتقادية أو قولية أو فعلية. كذلك الجنة الأسباب التي توصل إليها اعتقادية وقولية وفعلية، يعني هناك أعمال للقلوب وهناك أعمال لسانية وهناك أعمال للجوارح. نعم. نعم، هذا هو آخر حديث أيها الإخوان في بلوغ المرام، ورقمه 1600، يعني بلوغ المرام فيه 1610 أحاديث مقسمة على الأبواب. والحافظ ابن حجر رحمه الله هاهنا قد اقتدى بالإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري صاحب الجامع الصحيح رحمه الله، حيث ختم جامعه بهذا الحديث. وهؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم حين يختمون كتبهم بهذا الحديث إنما يريدون أن يوصلوا إلينا رسالة بأن غاية العلم العمل، غاية العلم الوصول إلى رضوان الله جل جلاله، ليس غاية العلم الاستكثار من المعلومات وأن يقال بأن فلانا عالم أو أن فلانا قارئ أو أن فلانا قد أحاط بالأقاويل، وإنما المراد العمل. ولذلك يختمون بهذا الحديث المختصر الذي رتب عليه أجر عظيم. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام هو من رواية محمد ابن الفضل عن عمارة ابن القعقاع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي رواية للإمام البخاري بتقديم سبحان الله العظيم وتأخير سبحان الله وبحمده، يعني يصح أن تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ويصح أن تقول سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. قوله كلمتان، كلمتان أي جملتان مفيدتان، وهذا خبر مقدم. قوله كلمتان خبر مقدم، قوله حبيبتان خفيفتان ثقيلتان، كل هذه أوصاف لهذا الخبر. وقوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر، يعني أصل الكلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. ما فائدة تقديم الخبر؟ تشويق السامع، تشويق السامع. كما لو قلت لك رجل عظيم جليل فاضل كريم كذا كذا، فأنت تتشوق من يكون هذا الرجل، ثم أقول لك مثلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أو أقول لك أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، فقدمت الخبر من أجل تشويق وتشويق السامع ولفت انتباهه. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قدم وطول في الخبر، طول في الخبر، ثم بعد ذلك جاء بالمبتدأ كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. لما كانت هاتان الكلمتان حبيبتين إلى الرحمن جل جلاله؟ لما فيهما من تنزيهه وإجلاله ووصفه بكل كمال سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال حبيبتان إلى الرحمن، ثم قال خفيفتان على اللسان، أي لسهولتهما ويسرهما. كلمتان سهلتان يسيرتان، قال والدليل على سهولتهما ويسرهما بأنه ليس فيهما شيء من حروف الشدة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما فيهما شيء من حروف الشدة، فهما خفيفتان على اللسان، ثم ثقيلتان في الميزان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والوصفان متضادان، خفيفتان ثقيلتان، خفيفتان ثقيلتان، أليس كذلك؟ قال للإشارة إلى خفة العمل وعظم الأجر، يعني كلمتان خفيفتان سهلتان الإنسان يقولهما بلسانه، ثم بعد ذلك هما عند الله بميزان عظيم وأجر كبير، ثقيلتان في الميزان يثقل الله بهما ميزان العبد يوم القيامة. ما هما هاتان الكلمتان؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله، وهذا التسبيح مصحوب بحمد الله، سبحان الله وبحمده، الباء للمصاحبة، وذلك عملا بقول ربنا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فلذلك نقول سبحان الله وبحمده، ثم نكرر سبحان الله العظيم، نصفه جل جلاله بالعظمة، فلا عظيم إلا هو، عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله جل جلاله. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دلالة أمته لما فيه خيرها، ثم من فوائده حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وذلك ظاهر كما قلت لكم من تقديم الخبر وتأخير المبتدأ والتشويق، في تشويق السامع لمعرفة ما هما هاتان الكلمتان، هذا كله من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام. أيضا من فوائد هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله جل جلاله، إثبات صفة المحبة، فالله جل جلاله يحب، يحب ماذا؟ يحب أماكن، ويحب أعمالا، ويحب أوصافا، ويحب أشخاصا، فمن الأماكن التي يحبها هذه المساجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحب البقاع إلى الله المساجد. ومن الأعمال التي يحبها الله مثلا الصلاة، صيام داود وصلاة داود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام من الليل نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكذلك أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها ونحو ذلك. هنا أيضا هذا الكلام حبيب إلى الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأيضا هناك صفات يحبها الله، كما قال: إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه كلها صفات يحبها الله جل جلاله. فها هنا كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. أيضا من فوائد هذا الحديث إثبات هذا الاسم العظيم لله جل جلاله أنه الرحمن، وإثبات اسمه العظيم، فهو الرحمن وهو العظيم. ثم من فوائد هذا الحديث إثبات الميزان، إثبات الميزان. والميزان مذكور في القرآن، قال ربنا الرحمن: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل من قائل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والعلماء رحمهم الله قد ذكروا بأن الذي يوزن ثلاثة أشياء: أولها الأعمال، رغم كونها أعراضا فإن الله جل جلاله يجعلها جواهر توزن. ثانيها الصحف، ويدل على ذلك حديث البطاقة. ثالثا الأشخاص، الشخص نفسه يوزن، ويدل على ذلك الحديث الصحيح: لما حركت الريح فرع شجرة صعد عليها ابن مسعود فضحك الصحابة من دقة ساقيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. فعلم بأن الأعمال توزن والصحف توزن وكذلك الأشخاص. والعلماء رحمهم الله مختلفون، هل الميزان للمؤمن والكافر أم للمؤمن فقط؟ فبعضهم قالوا الكافر لا يوزن له شيء، لأن الله جل جلاله قال: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قالوا بأن كفره تطيش معه أعماله الطيبة، يعني لو أنه كفل يتيما أو أطعم مسكينا أو قدم معروفا هذا كله يطيش إلى جوار الكفر. وربنا قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أبا منثورة، وقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. وقال: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فبعض العلماء قالوا الكافر لا يوزن له شيء، وبعضهم أبقى الدليل على عمومه، قال: ثقيلتان في الميزان. طيب، يستفاد من ذلك استحباب المواظبة على هذا الذكر، استحباب المواظبة على هذا الذكر. طيب أيها الإخوة الكرام، بذا يكون تمام الكلام على أحاديث بلوغ المرام التي اعتنى بجمعها وتبويبها شيخ الإسلام وأمير المؤمنين الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولا بد أيها الإخوان في مثل هذا اليوم أن نترحم على أئمة الإسلام أجمعين، لكن نخص من بينهم هذا الإمام الجليل، الإمام العلم، الإمام الفذ الذي نفع الله به الأمة وبتصانيفه العظيمة. وأيضا لابد أن أترحم على من حصلت الاستفادة من شروحهم، وعلى رأس هؤلاء الإمام محمد بن الأمير الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله نفسه صاحب كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وكذلك الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي صاحب شرح صحيح مسلم. وكذلك أترحم على من استفدت من شروحهم من علمائنا المعاصرين كالشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام صاحب كتاب توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، وكذلك الإمام الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين صاحب كتاب فتح ذي الجلال والإكرام في شرح بلوغ المرام، وكذلك أدعو للشيخ محمد القناص صاحب كتاب روض الأفهام شرح بلوغ المرام، وهو لا يزال حيا، نسأل الله أن يطيل عمره في طاعته. وكذلك أترحم على من استفدنا في تراجم الصحابة من كتبهم كالإمام أبي عمر بن عبد البر صاحب الاستيعاب في فضل الأصحاب، والحافظ ابن حجر صاحب الإصابة في تمييز الصحابة، وكذلك الإمام ابن الأثير صاحب أسد الغابة في تراجم الصحابة. هذه كلها كتب اعتنت بالترجمة للصحابة، كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر، كتاب أسد الغابة لابن الأثير، كتاب الاستيعاب لأبي عمر ابن عبد البر، وكذلك الكتاب العظيم سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمة الله على الجميع. فهؤلاء الأئمة الأعلام قبيح بنا أن ننتفع بعلومهم ثم لا نترحم عليهم. وأقول أيها الإخوة الكرام بأن هذه المجالس المباركة من فوائدها، بل من أعظم فوائدها، كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كلما ذكر حديثه صلوات ربي وسلامه عليه فإن الإنسان يكرم بأن يجري على لسانه الصلاة والتسليم عليه. ومن فوائد هذه المجالس كذلك أن الملائكة تحفها والسكينة تغشاها والرحمة تنزل على أهلها. ومن فوائدها أن الله جل جلاله يباهي بالجالسين فيها ملأه الأعلى. ومن فوائدها كذلك ما يستفاد فيها من علم نافع. ومن فوائدها كذلك أن الإنسان لا يسمع فيها إلا خيرا في الغالب، ولا يرى إلا خيرا، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة. لذلك وصيتي لإخواني بأن يحرصوا على هذه المجالس خاصة في زماننا الذي حصل فيه الزهد من كثير من الناس في طلب العلم والحرص عليه، وقد اشتغلوا بغير ذلك من أمور تؤخر ولا تقدم وتضر ولا تنفع. فهذه المجالس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها شاهدة لنا لا علينا، وأن يجعلها لنا جميعا في صحائف الحسنات. اللهم ثقل موازيننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على الصراط، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبلغنا بلوغ المرام، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، واجعل آخر ما يجري على ألسنتنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وأحسن الختام يا علام. اللهم ارزقنا حبك وعملا يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك حب الصالحين من عبادك. اللهم ارزقنا حب الصحابة الكرام والأئمة الأعلام وجميع أهل الإسلام. اللهم اجعل قلوبنا سليمة لكل مسلم ومسلمة يا رب العالمين. اللهم اجعل قلوبنا سليمة للمسلمين أجمعين. طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نسألك اللهم علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة نصوحا قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وجنة ونعيما يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم ارزقنا صلاح النيات والأقوال والأعمال، اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل فيها حظا لأحد من الناس يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا خلوص النية لك يا رب العالمين، واجعلنا ممن ينصرون دينك ويذبون عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الاقتداء بهؤلاء الأئمة الذين خدموا سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا السير على نهجهم، واجعلنا ممن يعلمون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. بارك لنا في أزواجنا وأولادنا وأرزاقنا، وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس وما قبله من المجالس. اللهم اجعل ثوابنا من هذه المجالس أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم.